يقول: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي يعلم التجويد في الفيديو؟ نظر المرأة للرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز عند الحاجة، إلا إذا كان ستنظر بشهوة فهذا محرم بإجماع العلماء، أما إذا نظرت له لحاجة فلا بأس.